الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الدرس 12 بعد 100، وما زلنا في المسألة 89 بعد 100، ونصها العموم المعنوي، وأتيت على جزء منها، وبينت فيها بعض الأمور. الأولى المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم، فالعموم فيه من حيث المعنى على أصح الوجهين عند السمعاني، لأن الألف واللام لا بد أن تفيد التعريف، وليس التعريف إلا تعريف الجنس. وإذا قلنا إن اللفظ يفيد واحدا، خرج الألف واللام عن كونهما للجنس، ولم يبق لهما فائدة. ثم تكلمت عن المسألة الثانية، إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة، مثل حرمت السكر لكونه حلوا، فإن قطع باستقلالها فالجمهور على التعدي. والمسألة الثانية التي ذكرها الشافعي، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. وهذه هي الصورة الثانية لهذه القاعدة، وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم تكلمت عن المسألة الرابعة، وفي أن المقتضى هل هو عام أم لا، وبينت الكلام فيها. ثم نبدأ في هذا الدرس بفضله سبحانه وتعالى على عنوان عنوانته: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. قال المرداوي في التحبير: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، أو عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه، أو هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه، وإذا لزم ولم يضمر في المعطوف خاص يلزم أن يكون المعطوف عليه كذلك. قال: ومثلوا لهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. قلت في الهامش: رواه أحمد في المسند وصححه أحمد شاكر وأبو داود في سننه، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذلك صححه المجد في المنتقى وابن ماجة في سننه. قال: والخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة مشهور بين العلماء. قال: مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم، كما بينت في اللقاءات السابقة من مسائل العام، مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم، فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما تسوية بين المعطوف عليه في متعلقه، فيكون على حد قوله تعالى: أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فيقدر ولا ذو عهد في عهده بكافر. إذ لو قدم خاصا وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي لزم التخالف بين المتعاطفين. مسألة مهمة ولها كلام نقلت فيها أكثر من نقل لبيان هذه المسألة، وأن يكون تقديرا بلا دليل، بخلاف ما لو قدر عاما، فإن الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبله، وحينئذ فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر. قال: وهو الاتفاق إجماع على أن المعاهد لا يقتل بالحربي، هذا لا خلاف عند أهل العلم، ويقتل بالمعاهد والذمي، قالوا: وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور أولا ليتساوي، فيصير لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. وأما أصحابنا وغيرهم، أي الحنابلة وغيرهم، فإذا قدروا في الجملة الثانية فإنما يقدرون خاصا فيقولون: ولا ذو عهد في عهده بحربي، لأن التقدير إنما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة. القاعدة عندنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، هذه قاعدة من القواعد الكلية الفقهية الخمس. قال: وفي التقدير بحربي كفاية، ولا يضر مخالفه ولا تضر ولا يضر مخالفه مع المعطوف عليه في ذلك، إذ لا يشترط ألا إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في أصل الحكم، وهو هنا منع القتل بما يذكر أو بما يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال، مش بشكل عام، كما في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإنه مختص بالرجعيات في مسألة تخصيص وتعميم، وإن تقدم المطلقات بالعموم. قلت في الهامش: قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا كقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، هو عام في البائن والرجعية. هناك بينونة صغرى وبينونة كبرى، بينونة كبرى التي طلقها ثلاث طلقات، أما البينونة الصغرى طلقها طلقة أو طلقتين. وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، خاص في الرجعية، فيحمل كل واحد منهما على ما ورد، لا يخص أولها أو لا يخص أولها يخص أولها بآخرها. قلت في المد: قال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من المخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث، لا نحو اضرب زيدا وعمرا قائما في الدار. ولأجل ذلك عيب على من ترجم هذه المسألة كالآمدي بأن المعطوف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟ قال: فإن هذا شامل لما لا خلاف فيه، وهو ما لو قال: ولا ذو عهد في عهده بحربي، فلا يسمع أحدا أن يقول باقتضاء العطف على العام هنا العموم، مع كون المعطوف خاصا. ولا نحن نقول فيما إذا قدر عام أنه خاص بلا دليل خصصه، إنما المقصود بالمسألة أن إحدى الجملتين إذا عطف على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضمارا يستقيم، وكان نظيره في الجملة الأولى عاما، هل يجب أن يساويه في عمومه فيضمر عام أو لا؟ دي نفس أصل المسألة كما قررناه آنفا. وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف العام على الخاص بعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه، ده خلاف آخر. فإن بكافر في الجملة الثانية مخصص بالحربي فحسب، يعني تخصيص، فهل يكون تخصيصا للعام الأول ويكون التقدير على هذا الكلام؟ يعني لا يقتل مسلم بكافر حربي، أي بل يقتل بالذمي فحسب، أو هو باق على عمومه ولا يقدح عطف الخاص على العام؟ الأسئلة ظاهرة، الأولى قول الحنفية والثانية قول الشافعية وغيرهم، ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية بحربي من باب أولى، ولا يضر ذلك في التصوير، إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر هل يقدر عاما أو خاصا. ومما يضعف قولهم أن كون الحربي مهدرا من المعلوم من الدين بالضرورة. هذا حربي يحارب المسلمين، فدمه مهدر لأنه يحارب المسلمين ويقتلهم، فلا يتوهم أحد قتل مسلم به، فحمل الكافر في لا يقتل مسلم بكافر عليه ضعيف لعدم فائدته. يبقى المسألة هنا بينة على أن ترجمة المسألة بالمعطوف على كل حال فيه نظر. ليه؟ لأن المعطوف في الحديث في الحقيقة ذو عهد على النائب على الفاعل في يقتل وهو مسلم، إلا أن يقدر بعده مجرور بباء ليقابل بكافر في الجملة الأولى، فيكون من عطف معمولين على معمولي عامل وهو جائز قطعا. قال: لكن فيه على كل حال إيهام لأن لا نعلم ما المراد بالمعطوف أو المجرور. قال البرماوي: ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الجملة الثانية كلام تام. قول آخر: الجملة الثانية كلام تام، يبقى تستأنف التي بعدها، لا يحتاج إلى تقدير عام أو خاص، يبقى دي جملة ودي جملة، وأن المعني النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده، فالقيد في منع قتله كونه في عهده والفائدة حاصلة بذلك. وذكر القدوري من الحنفية في كفاية التجريد في الحديث تقديرين آخرين غير تقديرهم المشهور، أحدهما أنه لا حذف فيه، يبقى الكلام تام ومفوش إضمار، بل على التقديم والتأخير، والأصل على هذا الكلام لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر. والثانية، التقدير الثاني، أن ذا عهد مبتدأ وفي عهده خبره، والواو للحال أي لا يقتل مسلم بكافر، والحال أنه ليس ذا عهد في عهده، ورد من وجهين. يبقى المسألة فيها أكثر من قول نذكرها ثم نبين الراجح إن شاء الله. والوجهان قلت الكيال، والوجهان ذكرهما الزركشي في البحر المحيط، فقال: أولا أن التقديم والتأخير خلاف الأصل ولا دليل يقتضيه، الأصل عدم التقديم والتأخير. ثانيا أن فيه إخراج للواو عن أصلها، وهو عطف مما يترتب عليه مخالفة رواية الرواة الذين رووا بالخفض. هذا ما قاله الزركشي. ثم نقلت نقلا مهما يبين توضيح هذه المسألة، ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار بشكل ميسر عما قيل. قال: قوله وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر، فيه دليل على إيه؟ فيه دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر، لا يقتص منه بالكافر، أما الكافر الحربي فذلك بإجماع كما بينت آنفا، فهذه مسألة إجماع كما حكاه صاحب البحر. وأما الذمي فذهب الجمهور لصدق اسم الكافر عليه، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي، واستدلوا بحديث ولا ذا عهد في عهده، ووجه دلالته أنه معطوف على قوله مؤمن، فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده بكافر، هذا قول الحنفي، كما في المعطوف عليه. والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط، بدليل جعله مقابلا للمعاهد، الحربي مع المعاهد، لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا، يبقى بنسأل إجماع آخر، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي كما قيل في المعطوف، لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقا، هذه قاعدة ومتفق عليه، اللي هي ايه القاعدة؟ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقا، يبقى في اتفاق هنا في المسألة، في مسألة الصفة والتعدد الذي يرجع إلى الجميع، فيكون التقدير على هذه القاعدة: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي كذلك. ويدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي. هذا كلامهم. ويجاب أولا، يبقى الشوكاني بيرد الكلام ويجاب أولا بأن هذا مفهوم صفة. أنتم بتتكلموا على القاعدة بتاعت الصفة، هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول، ومن جملة القائلين بعدم العلم به الحنفية. الحنفية بيستدلوا بشيء هم يخالفونه، فكيف هذا؟ ومن جملة القائلين بعدم العمل به اللي هو مفهوم الصفة، فكيف يصح احتجاجهم به؟ وثانيا، قال شوكاني وثانيا بأن الجملة المعطوفة، أعني قوله ولا ذو عهد في عهده، لمجرد النهي عن قتل المعاهد فلا تقدير فيه أصلا، مفيش إضمار. ورد بأن الحديث مسوق لبيان القصاص لا للنفي عن القتل، يبقى دي مسألة أخرى وتفصيل آخر وتحقيق وتقصي. فإن تحريم قتل المعاهد معلوم من ضرورة أخلاق الجاهلية فضلا عن الإسلام. وأجيب عن هذا الرد بأن الأحكام الشرعية إنما تعرف من كلام الشارع، المرجعية إلى الكتاب والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه شرطية. وكون تحريم قتل المعاهد معلوما من أخلاق الجاهلية لا يستلزم معلوميته في شريعة الإسلام، أو لا يستلزم. وكيف والأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية؟ فلا بد من معرفة أن الشريعة الإسلامية قررته. ويؤيد ذلك أن السبب في خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح بقوله لا يقتل مسلم بكافر ما ذكره الشافعي في الأم، حيث قال: وخطبته يوم الفتح كانت بسبب القتل الذي قتلته خزاعة، وكان له عهد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به. وقال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده، فأشار بقوله لا يقتل مسلم بكافر إلى تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبقوله ولا ذو عهد في عهده، ليه؟ إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور، فيكون قوله ولا ذو عهد في عهده كلاما تاما لا يحتاج إلى التقدير. هنا نظر الفقيه الأصولي الإمام الشوكاني إلى السبب في هذا الحديث، ورود أسباب النزول مثل ورود الأحاديث، السياق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيبين السبب ليعلم حتى يفهم المراد. فقال: كلاما تاما لا يحتاج إلى تقدير، ولا سيما قد تقرر أن التقرير خلاف الأصل، المفروض ما فيش إضمار، فلا يصار إليه إلا لضرورة ولا ضرورة كما قررناه. ويجاب ثالثا، وجه ثالث، بأن الصحيح المعلوم من كلام المحققين من النحاء، وهو الذي نص عليه الرضي، أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هنا النهي عن القتل مطلقا من غير نظير إلى كونه قصاصا أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص ألا تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى. وأيضا تخصيص العموم بتقدير ما أضمر في المعطوف ممنوع لو سلمنا صحة التقدير المتنازع فيه لما صرح بذلك كما صرح بذلك صاحب المنهاج وغيره من أصول من أهل الأصول. انتهى كلام الشوكاني. قلت وقد حقق الزركشي المسألة في البحر المحيط وأطال فيها الكلام. يبقى المسألة طويلة في الكلام وذكرت فيها أكثر من نقل حتى يظهر المراد، ولله الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المسألة أما النقطة الخامسة حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع يشعر بالتعميم. هذا وجه من وجوه التعميم في مسائل العموم. ثم قال الزركشي في البحر المحيط وقوله والله يدعو إلى دار السلام، يعني هل الآية تعني العموم؟ والله يدعو إلى دار السلام، أي كل أحد، أن الله يدعو كل أحد إلى دار السلام، إلى الجنة وإلى الإسلام. وهذا لم يتعرض له الأصوليون. الزركشي يذكرها لأن الأصوليين لم يتعرضوا لهذه المسألة فأراد أن يذكر ما لم يتعرض إليه، وإنما ذكره أهل البيان وفيه بحث، بأن ذلك إنما أخذ بالقرائن. بينت في كتابي أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية بتفصيل مهم وكبير في هذا الكتاب، وبينت فيه القرائن والسياق لأنها تصرف الظاهر عن ظاهره والعام عن إلى الخاص بسبب القرائن وبسبب السياق. وحينئذ فإن دلت القرينة على أن المقدر يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف، وإلا فلا دلالة على التعميم. فالظاهر أن العموم فيما ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام والمحذوف هو لمجرد الاقتضاء لا التعميم. يبقى قوله والله يدعو إلى دار السلام، فربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يبقى هذا تعميم، أي كل أحد، واخد بالك. أما المسألة السادسة في أن المفهوم هل له عموم أم لا، وجهان لأصحابنا. الزركشي يتكلم وأصحابه هم الشافعية، وحكى الأستاذ أبو منصور أنه عام، فقال قال أصحابنا العموم يكون في الألفاظ والمعاني ودلائل الألفاظ من مفهوم أو دليل أو دليل خطاب اللي هو مفهوم المخالفة، وظاهر إيراد الأكثرين أنه ليس بعام لأنهم جعلوا العموم من صفات النطق، والمسألة ذكرتها قبل ذلك في مسألة الأفعال وأنها تفيد العموم، وفصلت المسألة وذكرت من أقواها ما كان في صلح الحديبية من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالحلق والنحر لم يفعلوا، فلما فعل كما من حديث أم سلمة فلما فعل فعلوا وعملوا، فكان هنا كما قال ابن القيم في زاد المعاد في فوائد من صلح الحديبية، فقال في هذه الحالة الفعل أقوى من القول، لذلك هنا يقولون لأنهم جعلوا العموم من صفات النطق لا، وكذلك عموم الفعل كما بينته تفصيلا، ولهذا منعوا تخصيصه لأن التخصيص لا يكون إلا للعام، وهذا بناء منهم على أن دلالة المفهوم قياسية لا لفظية، فإن قلنا لفظية فلا ينبغي أن يقع الخلاف في عمومهم. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة، وهذا الحديث اللي فيه مفهوم المخالفة كما في صحيح البخاري، ففي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص، وهذا بينته كما قلت آنفا. ورد ذلك صاحب المحصول وقال إن كانت لا تطلق عليه لفظ العام فلك ذلك، وإن عنيت أن به أنه لا يقتضي انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء الصفة فذلك من تفاريع كون المفهوم حجة، ومتى جعلته حجة لزم انتفاء الحكم في جملة صور انتفاء الصفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. قال الأبياري في شرح البرهان: القائل بأن المفهوم عموم مستنده أنه إذا قال في سائمة الغنم زكاة فقد تضمن ذلك قولا آخر وهو لا زكاة في المعلوفة، وهو لو صرح بذلك لكان عاما. قلت في الهامش: قد مر أن المفهوم والمعاني والمقتضى له عموم، ومن ثم فمفهوم المخالفة يعم لأنه حجة كما بينت. قال: وأما إن كان محل النطق نفيا كقوله تعالى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم كما في البخاري ومسلم وفي بقية الحديث ثم يغتسل فيه، فإنه يقتضي انتفاء الحكم عن المخالفة وهو النفي، فيكون الثابت للمخالفة إثباتا، فإن منطلق الحكم عن المخالف في السوم لا يلزم منه العموم. هذا ما قالوا، كما أن العموم لا صيغة كما أن العموم له صيغ مخصوصة كما سنبين في المنطوق والمفهوم إن شاء الله، وبينت الإجماع من الصحابة على إثبات مفهوم المخالفة والحديث في صحيح البخاري ومسلم وكذلك من سورة التوبة وأقره الله سبحانه وتعالى مفهوم المخالفة. فالمسألة هذه المسألة أن المفهوم لا عموم له يعني مردود كما سيأتي في المنطوق والمفهوم إن شاء الله، وعندك في فهرس الكتاب إن تعجلت على المسألة فارجع إليها في الفهرس، ستجد إن شاء الله في منطوق في المنطوق والمفهوم كما سيأتي إن شاء الله بعد العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين في مسألة المنطوق والمفهوم. المهم يعني ولكن ذكرته هنا لبيان الحق. فإذا كان بعض الألفاظ المنطوق بها لا يدل على العموم إذا كانت في جانب الإضافة فما ظنك بما لا لفظ فيه أصلا، ومن ادعى أنه مقتضى المفهوم أن يدل على العموم في مثل هذا احتجاج إلى دليل أو احتاج إلى دليل. وخلاف أصحابنا في الماء النجس إذا كوثر بماء لم يبلغ قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هل يطهر؟ ينبني على ذلك فإن قلنا له عموم لم يطهر وهو الصحيح، ووجه البناء أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل بمفهومه على أن ما دونهما يتنجس بملاقات النجاسة سواء تغير أم لا كوثر ولم يبلغهما أو لم يكاثر. الحديث رواه الحاكم في المستدرك كما هنا في الهامش، وصححه ووافقه الذهبي على شرطهما، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وبينت بقية التحقيق في الهامش. قال: وإن قلنا لا عموم للمفهوم لم يقتضي الحديث النجاسة في هذه الصورة، وكذلك الماء القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الجديد ينجس والقديم لا، فينبني على ما ذكرنا. مسألة مهمة سأذكر فيها إجماع أن الماء القليل إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه نجاسة نقط بول وما شابه ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فهذا بالإجماع أنه طاهر مطهر. قال تنبيه: ما ذكره من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا المنطوق يجب تأويله على أن المراد إذا كان المنطوق جزئيا، وبيانه بيان هذا أن الإجماع على أن الثابت بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق. وانظر إلى عبارة الإمام في المحصول في أوائل باب العموم وقوله في سائمة الغنم زكاة، أنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس بسائمة، فإن قوله لا زكاة في كل ما ليس بسائمة من باب سلب العموم، والمقتضى لسلب الحكم عن المجموع وليس من باب عموم السلب المقتضي لسلب الحكم في كل فرد فرد. ذكرت في صفحة 952 و954 الفرق بين سلب العموم وعموم السلب، بينته في اللقاءات السابقة، فارجع إليه عندك إن شاء الله. قلت: ما قيل في عموم المقتضى والمعاني يقال في عموم المفهوم، لأن المفهوم حجة كما سيأتي. ومن أدلته ما رواه مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب، قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه هذا الحديث، ثم قال: وإنما هو من ناحية دليل الخطاب مفهوم المخالفة، فدل على أنه في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة وفي إجماع الصحابة كما سأبين في المنطوق والمفهوم. ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء، وستأتي المسألة مفصلة كما في المنطوق والمفهوم. والحجة أيضا في إقرار النبي فهم عمر، أقر النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة من عمر وأقره، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهم عمر الذي أقر النبي فهم عمر الذي هو مفهوم المخالفة، وعليه فلمفهوم المخالفة عموم كعموم اللفظ. يبقى اللي بيتكلموا فيه في المسألة السادسة أن في أن المفهوم لا عموم له أم لا، لا هو له عموم، المفهوم له عموم بالدليل. وأما مسألة مفهوم المخالفة لحديث القلتين فقد قال الحافظ أبو الحسن، هذا قولي أنا الكيان، فقد قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمعوا أن الماء وأجمعوا أن الماء بالهمزة وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فتغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فإنه نجس، وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء، صاع قليل جدا، فلم يغيره عن حاله جاز لمئة رجل أن يجتزئوه فيتوضؤون به. يبقى هذا إجماع، واخد بالك؟ فحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم مخالفته غير معتبر لوجود هذا الإجماع. فالأصل مفهوم المخالفة، وقد يوجد دليل آخر يلغي مسألة مفهوم المخالفة في جزئية من جزئيات الكلي، فانتبه لهذا. قلت: فهذا الإجماع منع من مفهوم المخالفة لهذا الحديث. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير، قال ابن مفلح في أصوله: الخلاف في أن المفهوم له عموم لفظي، لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف، يعني إجماع. ومن نفى العموم كالغزالي أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم ولا خلاف فيه أيضا. إن عنا أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنا أنه لا يفيد انتفاء العموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه، يبقى المفهوم حجة. قال ابن قاضي الجبل، قال الآمدي والرازي: الخلاف في المفهوم هل هو عموم لا يتحقق، لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق ولا يختلفون فيه، فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، هذا الحديث البخاري هو العمدة في هذه المسألة مع الأحاديث الأخرى من حديث يعلى بن أمية من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها، لأن الحديث إيه ثابته وفي سائمة الغنم الزكاة، الغنم بس، تاخد بالك، لا البقر ولا الجموس ولا الإبل، يبقى هنا وفي سائمة الغنم زكاة، يبقى هذا تخصيص في السائمة، سائمة الغنم فحسب، لا يدخل البقر ولا الجموس ولا الإبل، فقال دون غيرها، وهذا على التحقيق، وهذا الذي رجحه الشوكاني في إرشاد الفحول، قال على الصحيح: فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة، لأن النبي حدد وخصص في سائمة الغنم زكاة، فلم يعمم السائمة على كل بهيمة الأنعام، بل خصصها بالغنم فحسب. قال: وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا أنه لم يثبت بالمنطوق ولا يختلفون فيه، وقيل قولهم: المفهوم لا عموم له، لأنه ليس بلفظ حتى يعم، لا يريدون به سلب الحكم عن جميع المعلوفة، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم، ولكنهم قد يذكرون في معرض قد يذكرونه في معرض البحث. قال ابن دقيق العيد: فتعليق الوجوب بسائمة الغنم فإن محل النطق إثبات، فيقتضي نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة، هذا على مفهوم المخالفة، فإذا كان بصفة للعموم فذاك، وإلا فهو سلب عن مسمى المعلوفة، فيلزم انتفاء الوجوب عن كل أفراد المعلوفة، لما بيناه أن المسلوب عن الأعم مسلوبا عن كل أفراده، يبقى قوله في سائمة الغنم زكاة، فهذا يدل على أن التي يأتي عليها الصوم هي الغنم فحسب، فلا يدخل كل فرد إلا من الغنم فحسب، فلا يدخل بهيمة الأنعام. طيب، ثم قال الزركشي في البحر المحيط السابعة، تكلمنا عن المسألة السادسة ثم عن السابعة، قال السابعة: المشترك إذا تجرد عن القرائن صار صائرون إلى أنه عام إذا لم يقم دليل على التخصيص إعمالا لللفظ فيما أمكن. ونقل ذلك عن الشافعي، قال إمام الحرمين والغزالي، وهو عنده في حكم العام لا نفسه، لأن العام يحمل على جميع الأفراد، الأصل في القاعدة في العموم العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. قال: وإنما شابه العام من حيث شموله متعددا، وأنه يحمل على النوعين. قال: ومما يفرق فيه بين حمل اللفظ على معنييه، بس بيتكلم هنا على مسألة المشترك، لا يمسه إلا المطهرون، من هم المطهرون؟ هناك اشتراك في المعنى. هل لا يمسه هو اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة، أم لا يمسه المصحف القرآن كتاب الله والمطهرون من هو الطاهر الذي توضأ وليتطهر أو اغتسل الجنابة؟ هل هذا أو ذاك؟ فقال هنا: ومما يفرق فيه بين حمل اللفظ على معنيين وحمل اللفظ العام على أفراده، أن العام يسترسل على آحاده من غير توقف على وجود حال اللفظ، ولهذا لو وقف على أولاده صرف إلى الموجودين حال الوقف في حالة الوصية والوقف، ولمن يحدث بعدهم. يبقى في اشتراك، لأن الشافعي قوله أن اللفظ يحمل على جميع معانيه، يعني العين تحمل على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى البئر وعلى على العين الباصرة وعلى الشمس، عين الشمس، كل هذا يحمل إلا بالسياق والقرينة التي تبين هذا عن ذاك. فقال: لأن الصيغة عامة ولا يوقف على مواليه وله موال من أعلى وأسفل، قال: وله موال من أعلى وأسفل صرف إليهم، لا من إليهما، لا من حيث، أو لا من يحدث من الموالي من الأسفل. فهنا جعل الاشتراك في الأعلى والأسفل من الموالي، وكذلك في لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك العين على حسب القرينة. ثم قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: أكثر أصحابنا والأكثر يصح أن يريد المتكلم بالمشترك معنييه أو معانيه معا، كل المعاني عند الحنابلة. فاستعماله في أحد معنييه أو معانيه جائز قطعا، بيجزم، وهو حقيقة، لأنه فيما وضع له، لأن العين وضعت لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأما يبقى في الأصل وضعت لهذه الأمور. وأما إطلاقه على الكل معا في حالة واحدة ففيه مذاهب. حالة واحدة إيه؟ لأن المسألة هنا في قرائن وفي سياق، كما قال الشيخ سالم تيمية في مجموع الفتاوى: ليس كل كلمة من لغة العرب تأتي في سياق هي في كل السياقات بمعنى واحد، لا، بين أنه في كل سياق لها معنى وفهما، لها معنى وفهما آخر. فقال: وأما إطلاقه على الكل معا في حالة واحدة ففيه مذاهب. أحدها وهو الصحيح: يصح كقولنا العين مخلوقة ونريد جميع معانيها، وعليه أكثر أصحابنا كالقاضي وأبي بكر أو أبي الخطاب من الحنابلة وابن عقيل والحلواني وغيرهم. قال في الانتصار: ولما قيل له في من لا يجد نفقة امرأته يفرق بينهما، أي لا يحبسها، فقال: الظاهر منها الإطلاق على أنه عام في العقد والمكان معا. فهنا الرجل إن لم يستطع الإنفاق على أهله فقد قالوا بالفسخ، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: أن يضيع من يقود. فالذي لا يستطيع أن يصرف على أولاده فالحق فيه أن يفسخ هذا العقد. ونسب للشافعي وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة من الشافعية، ومثله بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء. يبقى اللفظ هنا مشترك، وكذا لفظ: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وشهادته تعالى علمه، وغيره إقرار بذلك. وبقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، النكاح العقد والوط مرادان منه إذا قلنا مشترك، يبقى العقد والوط الجماع. وقطع به الباقلاني ونقله أبو المعالي عن مذهب المحققين وعن أبي يوسف ومحمد من الحنفية، ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم، قال وهذا قول جمهور أهل العلم في مسألة المشترك على معنييه أو معانيه كلها، وهذا هو الراجح عندي. واختلف في إطلاق المشترك على معنييه معا، فقيل يكون إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة، فنقله صاحب التلخيص من الشافعية عن الشافعي، وإليه مال إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب وتابعه في جمع الجوامع، وقيل حقيقة حقيقة. قال الأصفهاني وهو اللائق بمذهب الشافعي الثابت عن الإمام الشافعي أنه يأخذ باللفظ المشترك في معانيه، لأنه يوجب حمله على الجميع، لأنه وضع للجميع. ونقله أيضا عن الشافعي والقاضي أبو بكر والقاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله أيضا الآمدي عنهما. المذهب السابع لا يصح مطلقا، اختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن القيم، وحكاه عن الأكثر، وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة، فلا يصح إرادة جميع معانيه، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها. قال ابن القيم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في منع كون الصلاة من الله رحمة، الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. ورد ما ورد عن الشافعي فقال وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 14 دليلا في مسألة القرء أو القرء في كتاب التعليق على الأحكام انتهى. يبقى هذا قول ابن القيم، وخالف فيه الشافعي وجمهور أهل العلم، ولكل وجهة هو موليها. فقال تنبيه، قال البرموي اختلف المانعون في سبب المنع، فقيل لأنه لا يصح أن يقصد من حيث اللغة لكونه لم يوضع إلا لواحد. قاله الغزالي وأبو الحسن البصري وضعف ذلك، وقيل السبب أنه استعمال في غير ما وضع له وهو على البدل فيكون مجازا. مسألة مجاز أو حقيقة، المسألة هنا في أصل المشترك، كما في الآية لا يمسه إلا المطهرون. هذا لا خلاف عند أهل العلم في أن هذه الآية حملت على أكثر من معنى، فإن فينا المشترك هنا تركنا قول من قال هم الملائكة واللوح المحفوظ، وهذا وارد، والقولان ثابتان عن السلف، تواخد بالك. فبلا شك أن المشترك كما قال الإمام الشافعي وجمهور أهل العلم الأولى أن يحمل على مع معانيه مع وجود القرائن والسياق، كما قلت من كلام ابن تيمية أن الكلمة لا تحمل على سياق عام في كل السياقات، لا، على حسب السياق والقرينة، وده من أهم ما يكون في فهم اللغة. والقائلون بوجوب العمل على الجميع اختلفوا في سبب ذلك، هل هو كونه من باب العموم أو أن ذلك احتياطا. وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده، عند التجرد يعم الأفراد الأصل العموم، فكذا المشترك الأصل العموم. والجامع صدق اللفظ بالوضع على كل فرد من أفراده، العين عين البئر، والعين البصيرة، والجاسوس يقول اللغة العرب الجاسوس على العين، فإذا هي في لغة العرب تطلق على هؤلاء جميعا، ولكن على حسب لما تأتي هذه عين وهي بئر ماء، خلاص الأمر السياق هنا وضح المعنى المراد، مفيش اشتراك فاسد، لأ. وإن افترق من حيث إن العام صدقه بواسطة أمر اشتركت فيه، والمشترك صدقه بواسطة الاشتراك في أن اللفظ وضع لكل واحد، يبقى خلاص في اشتراك هنا. قال تنبيه: محل صدق الإطلاق والحمل إذا لم يتنافيا، فإن تنافيا امتنع كفعل أمرا وتهديدا. محل الحمل على الكل عند القائل به، حيث لا يكون بين المعنيين أو المعاني كاستعمال لفظ افعل في الأمر والتهديد عن الفعل، وهذا قيد في الاستعمال أيضا كما قلت في مسألة السياق والقرائن. واخد بالك، هذا أمر تهديد وهذا أمر استحباب وهذا أمر وجوب وهذا أمر إرشاد، لكن الأصل الأمر للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، وبينت ذلك في أول مسائل العموم، وبينته تفصيلا ونقلت عليه الإجماع أن اللفظ الأمر المطلق للوجوب ما لم يرد دليل يرده إلى الاستحباب. وذكر هذا القيد ابن الحاجب حيث قال: إن صح الجمع، والبيضوي بقوله في جميع مفهوماته الغير متضادة، في جميع مفهوماته الغير متضادة، انتهى كلامه. يبقى المسألة هنا الاشتراك بالقرينة. هذا ما كان من الدرس 12 بعد 100، وذكرت فيها هذه المسائل، المسألة 7 في مسألة اللفظ المشترك، وأن المفهوم المسألة 6 له عموم أم لا، هو له عموم. والمسألة 5 حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع ويشعر بالتعميم. وذكرت أيضا لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، وبينت حديث لا يقتل لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده، وبينت كلام المرداوي وكلام الحنافية وكلام الشوكاني، وبينت الراجح في هذه المسألة. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.